ايش الرجل ولا بد ها؟ لان اكرم الان لما بنت على الفتح صارت مضافه الى ضمير النصب واضح ولهذا يلغز بها. لو تجي انسان مبتدئ تقول اكرمنا الرجل اكرمنا الرجل كصحيح كل واحد عنده مبتدئ اكرمنا الرجل واكرمنا الرجل كل واحد عنده وهو مو صحيح هذا. نقول اكرمنا ايش الرجل. الدليل على هذا ان اكرم هنا بنت على الفتح فصار الضمير المتصل بها ضمير نصب فالذي بعده يكون فاعل اكرمنا الرجل. وش الدليل؟ لان فعل بناء السكون. اذا فناء متصل به فاعل ولا مفعول؟ فاعل فيكون الرجل مفعولا والله اعلم. باب الافعال. السؤال الاول لماذا قال باب الافعال وفي اول الكتاب قال الفعل؟ نعم يعني انواع الافعال. اما الاول فهو جنس الفعل. طيب الشيء الثاني ما وجه انحصار الافعال في ثلاثه؟ ما وجه انحصار الافعال في ثلاثه؟ خالد لا لا وجه الانحصار هي في ثلاثة لأن الأزمنة ثلاثة. نعم حاضر مستقبل الماضي. تمام صحيح. والأفعال تتبع الأزمان. كل فعل له زمن إما ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. هذا وجه الانحصار. كذلك أيضا ما قال خالد يعني كلام العرب كل كلامهم لا تخرج الأفعال فيه عن هذه الثلاثة. الماضي ما دل على الفعل اقترن بالزمن الماضي. اي ما دل على زمن مضى بهيئته. طيب المضارع لا ما دل على حاضر او مستقبل. والامر الأمر أحمد. طيب على شيء في المستقبل أحد في المستقبل. طيب حكم الماضي هل هو مبني أو معرب؟ نعم. طيب عبد الله على إيش؟ أبدا ما استثنى شيء على كلام المؤلف. طيب على كلام المؤلف لا أبدا هذه ما في استثناء. الاستثناء احنا استثناء ما في استثناء. طيب كيف ماذا تقول في ضربوا؟ ضربوا ضرب فعل ماضي وليس بمفتوح اخرها الباء مضمومه. هذه من الاشياء المستثناء. لكن على كلام المؤلف. على كلام المؤلف اجمل الكلام. طيب ماذا نقول في ضربوا؟ في ضربوا هنا نقول فعل ضرب فعل امر. لا ضربه فعل ماضي. طيب هو الان مضموم ولا مفتوح الان؟ اي انا ما ايش اسمه تقدير يا اخي. ضربوا البا هي مضموم ولا مفتوحه؟ ضربوا اي البا مضموم. طيب المؤلف هو الماضي مفتوح لاخر ابدا. طيب هذا الشيء مستثناه. المؤلف يقول ما مفتوح الآخر أبدا. على كلام المؤلف نجعل الفتحة مقدرة. فهمت ولا لا؟ فنقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر. عرفت؟ طيب هل هناك رأي آخر خلاف كلام المؤلف؟ نعم أي أنت مبني على الضم مستثنات يعني. تمام يستثنى شيء آخر؟ ما هو؟ ضربوا وضربنا. وضربنا يعني نحن يعني إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على إيش؟ لا ضربنا. نعم أين